على ان كان هناك روايه امين المؤمنين علي تمام لما سئل عنه نعم هذه الحين اخواننا من الكفر لكن لماذا انا اسال لماذا حكمت على ولاه الشيعة بالكفر؟ نعم يا شيخ قالوا اقوالا تخرج من المله وهذا قال اقوال تخرج من المله هو ذو الخويصنة وانا قلت لا لا لا انا قلت لك الان بما استباح عمر دبغ نعم ما اجبتني انت ما وبما استباح قال يا شيخ ما خليك ما اجبتني انا اقول لك هذه واحدة الثانية كونه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هذه المسألة لا مانع ان يكون صحابي يقول يا رسول الله دعني اقتله قضية كفر دي قضية اخرى ما اجبتني بما اقتله عادي ممكن يقتله تعزيرا يقتله كذا يعني هو الامس يعني عايز اقول لحضرتك يعني عجبني انا على هذا النص عجبني على هذا النص لما قال النبي في حد شرب الخمر فان شرب الرابعه فاقتلوا نعم هذا حد انا اسالك لا مش حد مين قال انه انا حد لواحد من اهل العلم قال انه حد انا اسالك الان شيخ الاسلام قال اذا اكثر من ذلك فلولي الامر ان يقتله تعزيرا طيب انا ما وإن كان جماهير اهل العلم مختلفون في الحد هل هو 40 جلده ام هل هو 80 ما اجبتني الذي ينفي العدل لو خرج الان رجل وقال محمد ليس بعادل ولا ينفذ اوامر الله في العدل بما تحكم عليه يعني لو قال رسول الله ليس بعادل ماشي انا ممكن اكفره وممكن نقول عليه الحق شفنا ماشي لكن أنا الآن هناك مشاهدون يرون المشاهد بيشوفنا الآن ربما أنت لك وجهة نظر ودكتور عبد الله بدر له وجهة نظر أنت كفرت ولاة الشيعة بقولهم ولا تكفر ذو الخويصرة بقوله أصل ذو الخويصرة من الذي يحكم فيه الدكتور ام انا لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الذي اريد ان اوصلك ان مدرد نعم. اولا لم يصدر من النبي لفظه بانه كفر ثانيا النبي لا يعجز ان يقيم عليه الحد نعم. خاصة في زمان انت بتقول انه سنة 9 هجرية نعم. وقد استفاد الاسلام وعلى بخلاف ان انت بمجرد دخول المدينة كان يوجد منافقون خاصة من أكابر المدينة نعم. فكان الأمر يستدعي في مثل عبد الله بن أبي بن سلول ألا يقام عليه نعم. والمقام في مقام تبيين أحكام أيما أشد الكفر من النفاق لا بتختلف الكفر له تفصيل والنفاق الكفر الحقيقي والنفاق الحقيقي ماذا تعني بالكفر وماذا تعني بالنفاق تعني بالنفاق الأكبر ولا تعني الكفر الأكبر ولا تعني الكفر الحقيقي والنفاق الحقيقي الكفر الأكبر والنفاق الشرك الأكبر والنفاق الأكبر أيهما أشد النفاق ولا الكفر النفاق الكفر يعني لا المنافق الأشد أكثر على المسلمين الأكبر يتساوم عن النفاق سيدنا عمر قطع لدين القويصرة بالنفاق قال دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا ما قال حتى المنافق يعني جعله في الإسلام منافقا وإحنا عايزين نؤصل المسألة مراعاة لظرف الحلقة هل بمجرد قول الكفر يثبت الكفر؟ لا طيب ايه اللي احنا عايزين نوصله ليس كل من فعل الكفر وقع الكفر عليه لا. ليس كل من فعله وقع له نعم صحيح قد يقول هذا الكلام على لم يقله النص نعم وقد يكون النص وصله ولم يفهم أي نعم. وقد يكون وصله وفهمه ولديه شبه من حديث ضعيف او من تاويل ايه قد يقع فيها فده وضع نعم ربنا يجزيك خير اما الحكم على افراد الناس هذا بتحتاج اهل العلم واهل الحل والعقد هم الذين طيب القاعده دي يا شيخنا لو طبقناها على الشيعه عشان ننهي هذا السؤال نعم. عشان افهم يا شيخ الشيعه انت أنا نفس القاعده التي اخذتها الان انا بتكلم في حكم عام نعم الشيعه كم مليون الان لا انت ما تحكمش على مليون مليون مثلا بعد اذنك ندي الفرصه للدكتور ياسر يعني يعني انا تعلمة من القاعده التي اصلها قلت الشيخ احمد انا بقول ان كان ليس كل من كان الكفر يا دكتور الحديث انا اتمم وراء كلامك يا شيخنا يعني ليس كل من قال الكفر فهو كافر نعم لتوفر تحقيق شروط وانتفاء موانع وليس كل من فعل الكفر فهو كافر فلو كنا نقلنا هذا الكلام الذي اصلته على الشيعة طيب ما هو أي شيعي فعل الكفر لا يشترط أن يكون كافرا أو قال الكفر لا يشترط أن يكون كافرا إلا أن تتوفر فيه شروط تنتفي فيه النوان كالجاهل وغيره والتأويل صحيح أنا أتكلم حضرتك شيء نعم الآن واحد منهم ألف كتاب وأثبت فيه تحريف كتاب رب العالمين. نعم. هل إن جئنا لجميع أفراد الشيعة في شتى بقاع الأرض هيجيب الشيعة ويقول أيوة أنا مؤمن إن الكتاب ده محرف؟ لا لا لا, لا, لا مشتركون معه في مبادئ. نعم. من ما أنا عايز أوضح لك. أيوة نعم. افهم. نعم. من وافقه في مثل هذه الجزئية خلاص كفر. ما في مشكلة. لكن هناك الكثير لا يوافق على هذا ولا يفهم هذا المفهوم. الله واحد روح على الله وافقه بجاه. لا ذلك نرفع الحكم في قضية الشيعة والقوائل. هنرفعها ان شاء الله. بعض الناس تفهم خطأ. انا لا ادافع عن الشيعة. نعم. انا لا ادافع بعض الناس في بعض الجلسات. نعم. ايام حرب لبنان حزب الله مع اليهود. نعم. وجدت مع اليهود ضد حزب الله. نعم. العلة يقول لك اصل الشيعة كفرة مرتدون. نعم. واليهود كفرة اصليون. نعم. والكافر الاصلي اقرب الى الشريعة من الكافر المرتد فاحنا مع اليهود. نعم. فلما تأتي توضح له يقول لك لا انت عندك ميول للشيعة. نعم. اقسم بالله اقسم بالله. لا ده العكس. لا العكس. لا اللي خلق الله يمشون على الارض. فده وضع لك انا باصل بك احكام عشان. جزاكم الله خيرا. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا نتقدم بشكر جزيل للسادة الافاضل الاعلام الدكتور عبد الله بدر الشيخ احمد هنيه والدكتور ياسر منظور. شرفنا بلقياكم في هذه الحلقة. ايها المشاهدون الاعزاء اتمنى ان القاكم دائما على الخير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به أسرار.